بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، وحان كسجر من سورة يونس درسي حالي، وحان ودن بيسي قصة النبي الله موسى وهارون وفرعون الله الدري، وحان ودن بيسي سحردي أرنكو دي مركي النبي موسى أولا دوضي او اي ريدلهايان اي ريتان نبي الله موسى نكيري ما جئتم بسحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. درسي انا وحكم حرين هاي سلا درسي كاس نبي الله موسى وهارون ونحن كبلا بنا يا آيات دستيتني سدحات سورة يونس. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. إلى أحنا ورحمة يا نبي الله موسى إنسان همين markii oo mucjisaadka faraha badan la yimid iyo adilooyinka tusinaya nabinimadiisa ilaa dad yar oo ka mid ah min qowmi fircawna rag dhallinyaro ah oo ka mid ah nabiyullaahi muuse dadkiisa ayagoo weliba ka baqaya fircoon iyo maligiisa inuu fidnaayo oo gaalnimadii ku celiyo. هاي فرعون وهاي من جبارة ومسرفة وآد واحد قد بي تعليم كدتك وعذابه وهاي مارتي بغرتوي آد وين وذكر يضع آد وبغية. فما آمن من رمين لموسى نبي الله موسى إلا ذرية عرور موغية فقدن يراها من قومه قوم موسى والعليا ورب الإسرائيل على خوف مع خوف أيضا بقية من فرعون فرعون كبقية وملائهم إيا ما يؤذي أيضا أي لفت وذا قوم كوذي بي كبقية أن يفتنهم إنه فتنايه oo reer bani israa'iil laftigeeda dadbu ka tabcaday fircoon oo dadka ku cadibayay wa inna fircawna fircoon gaalka la yidhaahdo la caalin fi lardi dhulka waa ku sara maray aada buu maaragtay u kibray cirku maray ina fircawna calaa fi lardi wajacala allaha shiyacan يستضعف طائفة منهم لاتكيب القميستي قاروا مارتي ويلشي وقورعي قبله واسكدائي انت كلاسي ايهين ضد خادمين او اذيقية وانه الله من المسرفين وحكمد اهدتك حد قدبي وتعذيبك ايوحا وسمين ايوه كو حد قدبي مركا ذرية باس إني آيان من بني إسرائيل بديهن مفسرين تا ومجاهد إيا غير كسياسة دارتان ابن جرير الطبري شيخ المفسرين حسنا سياسة دارتي إن ذرية سأيهن من بني إسرائيل لا من قوم فرعون. تفسير كلام العليا يا مايا ضد فرعون كم من عرور تيسيو يعني ضد كي هاي قبضها قارك داعي النبي الله موسى وحايا ضد كيسيو ريب بن إسرائيل خوفك ريب بن إسرائيل أيها الأحد هذا وحبا نسكما هاي وحالك البقى waxay ahaayeen fircoon iyo dadku adeegsanayay oo qibdiga u badnaay oo boqortooyadiina ka tirsan. laakiin reer banu israa'iil qaaruun baa laga sheegaa ina qaaruuna kaana min qowmi muusa fabagaa calayhim, ninkaasaa wax la tilmaamay ku jiray oo maalqabeen ah oo ninkaana aada u ahaay la taliyihiisii. markaa sababtiisa waa noqon kartaa inay noqoto famaa aamana limuusa, nebi muuse uma rumayn risaaladii iyo nebinimadii iyo waxyigii u watay diinkiisii, ilaa dhuriyatun min qowmihi, dhalinyaro qoomkiisa ka mid ah nebiyullaahi muuse reer bani israa'iil, calaa khawfin min fircawna, ayagoo fircoon ka baqaya, wa mala'ihim, iyo fircoon malaciisi waa loo celin karaa, wa mala'ihim bani israa'iilka laftigooda, an yaftinahum, inuu fidnaayo fircoon iyo malaciisa. wa ina fircawna la caalin fi lardi, dhulka waa ku xadgudbay oo waa sare maray. wa inahu la min almusrifiin, dadka xadgudbana waa ku jiray oo xuduudi bini aadamka tuu gudbay ayuu ilaah nima sheegtay. marka musrif wa aaduu u xadgudbay oo kuwii ka sheeganayay reer banu israa'iil nabiyullaahi muuse. markaan soo marnay suuratu lacraaf, qaaluu uudiinaa min qabli an ta'tiyanaa wa min bacdi maa ji'tanaa, intaaba noo imaan ka hor dhalashadii nabiyullaahi muuse, ilmahaba la gowracay markuu dhalanayo, qisadiisa waa noo imaan doontaa suuratu lqasas insha allah, oo asaga laftigiisa cabsibuu ku dhashay, hooyadiisa waa tii badda ku tuurtay, tii sanduuq ku ritay, kabacdina la soo qaatay oo fircoon gurigiisa la keenay oo haweentiisa ay ku hagoogatay, qof mu'minadana waa ahaad oo qur-aanku wax sheegay. markay wax yidhaahdeen qaaluu uudiinaa min qabli an ta'tiyanaa, intaada noo imaan ka hor waa nala dhibay, wa min bacdi maa ji'tanaa, markaa noo timid kadibna waa nala dhibay. qaala casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lardi fayandura kayfa tacmaluun. jawaabti nebi muuse ka bixiyey sidaas ahaad, ilaahay wuxuu mudan yahay cadowgiina inuu halaago, adinkana dhulka khaliif uu idinkaga dhigo, oo markaa la fiiriyo bal sidaa samaysiin inaad ka rawanaatiin iyo inaad ka dartiin. marka ayaga laftigoodu wax fiican ma samaynaya, asagiio hadda laga badbaadiyey oo lugahoodii baddii ku cusub yihiin, ay yidhaahdeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha, qaala inakum qawmun tajhaluun, ina haulaai mutabbarun maa hum fiihi wabaadilu maa kaanuu yacmaluun, qaala agayra allahi abgiikum ilaahan wahuwa fadalakum cala alcaalamiin. sidaas ugu caqli celiyey nabi muuse calayhi salaam. wa qaala muusa yaa qawmi in kuntum aamantum billaahi facalayhi tawakkaluu in kuntum muslimiin, faqaaluu cala allaahi tawakkalnaa rabbanaa laa tajcalnaa fitnatan lilqawmi aldaalimiin. ilaahay wuxuu nooga warramayaa nebi muuse inuu reer banu israa'iil ku yidhi, haddii aad qoomkaygiiyow ilaahay aad rumayseen oo rumayntu dhab idinka tahay ilaahay tala saarta, waxa dhibkaa dhan waa idinka baxayaan. wa qaala muusa nebi muuse wuxuu yidhi, yaa qawmi talow qoladaydiiyey, in kuntum haddaad tihiin aamantum billaahi alla kuwii rumeeyey, fa calayhi tawakkaluu allahaas tala saarta, oo arrintiina dhan ilaahay u dhiibta asaga isku dhiiba, waxa kaloo ka cabsanaysin iska daaya asaga tala saarta, in kuntum muslimiin haddaad ilaahay isku dhiibteen ilaahay waa idinku filan yahay haddaad tala saaratiin, ee ilaahay talada u dhiibta, alaysa allahu bikaafin cabdahu, ilaahay addoonkiisa soo kuma filna, waman yatawakkal cala allaahi fahuwa xasbuhu, ilaahay waa kaafi, waa ku filan yahay qofkii tala saarta. in badanaa marka la xiriiriyaa oo qur-aanku uu istaba dhigaa cibaadada iyo tawakkulka, عبادته هي توكلك فاعبده وتوكل عليه وراك كتب إلهي عابدة تلا صارتنا تلا صارت قلبتي سنه العبادة قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا إياك نعبد وإياك نستعين صلواتك هذه جرس الله على من هي مالين يا همين بامارت كجر تفات هذه مركوين قاتين ووفرتومين رب إسرائيل فقالوا إيرادين على الله توكلنا إلهي بان تلسارني ربنا رب جانو لا تجعلنا هنوغي يالين فتنة بلايو للقوم الظالمين قوم ظالمين إلى وفدنين وإن الدين كان قفدنين ومركينا عذابان هذا الدين كان كلابنا إلى وكاس صلفنا قطي فقالوا وإيرادا ربنا إسرائيل مركو النبي الله موسى كويري إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا إيرادين توكلنا على الله على الله إذا الأرمرية أو فعلك لقاه أرمرية مركب حسن على الله الله كليس اتكال مي توكلنا سيان تلسارنا أرميها سيؤديبني ربنا يا ربنا رب جانو لا تجعلنا هنغلقنا هنغيال فتنة امتحان يا بلايو للقوم الظالمين قوم ظالمين الى هو نوصل لدين ومركا انتنا فدنايان دينك كلابنا ونجنا الله نبدبادي برحمتك نحريست هذا الى هو نبدبادي احسانك من القوم الكافرين قوم كقالبها وحقي بيني اذيقا كرميني كتلا سارني مرادا كتلا سارني اذيقا كرميني إله قوان نحرسها ونوغا بدباد ونجنا برحمتك نحرسها وقالوا نوغا بدبادي نوغا فكي من القوم الكافرين قوم كقاربا وقالوا كباني يدين كاذي رسول شادي وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين إلى نوشيغا يا سببتي خيب إسرائيل لغو بدبادي وفرعون يقوم كيسا لغا بدبادي يا كيف يدي لغا مارتي فرتي أرنك أسنوع نبي الله موسى يا ولالكيس إلا أمري إن الدجيان قوم كودا مقالة مارتي مصر قريه أسنى أي أغدقان قبله أي مارت إلهي كعابدان صلاة دنا التوسيان ضدك كراعي ومؤمنين تانو بشارين وأوحينا وحن أوحيوني إلى موسى نبي موسى وأخيه ولالكيس هارون أن تبوأ وحلو وحيوني الدجية لبدين لقومكما قلدين وحاد دجيسان بمصر مقالة داس بيوتا أقل كدجية والديارية مال مارت القرية أو الديان كدكتان أوحينا إلى موسى وحيوا الإعلام الخفي السريع وأغيسين يعني قرصون وضدك إسر أجيدين وأولي بدك دك فالله الشيخ يا إبو نبي مكا قالني وأوحينا إلى موسى نبي موسى وحن وحيوني وأخيه ولالكيس هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا سياسة الله وحيوني وحكا دنبه وحد دجيسان قوم كينا لبدينا مصر وحكا دجيسان قريه واجعلوا بيوتكم قريه أسنا وحد أياشين قبلة مال أجيسان قبلة يعني ما كدكتان قبلة دي أي أجي سلاحيين وصلاة دي عبادات كودة أجي سلاحيين وأقيموا الصلاة صلاتنا توسية ومركي قريها كدقتين قبل صلاتنا مكاس تكذا وبشر الصابرين المؤمنين أتكى مؤمنين تانا وبشارة وثواب يا نصري قرقار دو وعدو قد الله وقد قرقار ايو وبشارة ايو يقدم بيو وناك وبشر المؤمنين مؤمنين تحديق قراء لنا وبشارة مرك الله قبقى مرك إن فرعون مرحلة قدام بيسو جوغا ورفشو كجرا سحرة دي ولا يقول يستي مرد لا يقول يستي مرك عسو جيستي ذات كينو عنا وحج الجبيو مرك على قبقى إن هذا مارتي نكاو أيضا يماليه عباداتك أيقو تلقى لدي وكتنتو مرك على يعني خاص وح سيان هوسا وح لو شاقي قريه وحليل قبله وقسماء صلاة دنا ماشا كنت كذا. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ادمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقال النظر رميا إن نبي الله موسى عليه السلام فرعون يملي إيسي مركي حقيقة دوائيين أو أي مارت بعددي لازمان يكفري كبر يظلم أي سمايان أي إلهي بريي إن إلهي مارت وكقبته ذاتك. وقال موسى نبي موسى وحيري ربنا يا ربنا ربي إنك أذغى آتيت فرعون فرعون وحاسيسي وملأه إيا مليئيسي ذاتك إمارتي جماهيرتي ذاتك إمارتي وآهاي مضحظة أما لقن هالنقدين أما سياسيين هالنقدين ذاتك أمد إمارتي وحود دائر جماهيرتها أو ما سبت يجناسي يسياسة ما ملئي ملأ وقهس. قال الملأ عبدنا زمر بتكاس يعني أشراف القوم أو ملع كل عيون فرعون يملئ سربي وحاسيسي زينة قروح أو تنكستاء ولم ولدي بتكان مارتي قريودي هي مارتي بركودي iyo baabuurtoodi iyo wixii ay wateen oo wax qurxoon iyo gaadiidkoodi qaruwata laa fa kharaja ala qawmihi fi zinati buku subax min hada yani xoola haysto waa isku xiyi waana ka zinadu waa waxaas waa waxa maartay quruxda oo aan ku soo marnay suuratu ala imran زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين وحاسو زينة وحاسيس فرعون يمليس زينة وأموالا يحالة في الحياة الدنيا نرشان الدنيا استدعو أما اللي ذا تمرك آخر الله في ريه حالة كفر رقضي إله زينة أولاً كاستعى أولاً يعني عرور مال وحكس دواب وحمرك وحاس لوسيي ربنا ليضلوا عن سبيلك وحن نقطة مركة نتيجة دي عاقبة دي حولها اسمرك اللسيي إن ذاتك كفر ناية لكن إلهي أمسين حولها إن ذاتك كفر ناية لكن وحن نقطة عاقبة الأمرهم markii xoolihii la siiyay waxa ka dhashay in dadka kulumiya laakiin ilaahay ayaga saas u masteen xoolaha in dadku baadiyeeyaan laakiin caaqibadu waa sidaa noqotay laamul caaqiba la yiraahdo li yudillu an sabili rabbana ya rabbana rabbiyow ليضلوا عن سبيلك أما ليضلوا إن أيه اللوما ليضلوا هذا وإن اللوميان أيه هرب اللومان لكن ليضلوا عن سبيلك جدك إن ذاتك كاللوميان بحوله اللسية أي نقضي النتيجة ده لكن إلا أمسين حوله إن ذاتك كاللوميان لكن وحي النقطي مركي حوله اللسية وحكت ألاتي إن الفساد كو ينتوبته ذاتك كاللوميان حوله وحركة سنين وحوله وحوله سن وما تشنت على أعراض لغانية شنت فراضي على أعراض كباء وذن وأسلم مسكين أمرك حول السيين كبري بطرامي مرك حولي كان سما بطرامي ماذا أما منصب كل السيين وكان ربنا ليضلوا عن سبيلك وعين نقاط مرك حولي السيين إن ذاتك كفد نايان وكل ميان ربنا يا ربنا ربي اتمس على أموالهم حوله ذا إله ترتر وباهلاج حوله ودمس على هذا لدمسنا على أعينهم على ترتر حوله ذا مركة إبر إله كسماء وبابئ واشدد على قلوبهم قلوب تودنا إله آط وحر وحخيرة إيا وناد إيسا قلب وقلبك للدبول إياه واشدد على قلوبهم واطبع عليها قلبك على الدبولة يا الأوذية وخير وقل يا ملة وحشر وكبع يا ملة فلا يؤمنوا ييس الرمين حتى يروا العذاب الأليم إلى أي أركان عذاب كحنوجية إلى أي كأركان ربي يوصل أيها إلى بريو هبار كردي وقال موسى نبي موسى وحيري مركو كأنا ذو أو كقوستي أو سورة نوح وكلا لم يتعي مركو نبي نوح وكقوستي قوم كيسي رب الله تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الأفاجرا كفارا سأل بغالي كنت صنع وكل أحجر دعوة دي ولي وحق وكواهي مارتي صباحة أو حقيقاته انت هرب موجي مركز اصنا فرقه كتوره هباري الهي مركز وكعجيب نبي نوح نبي الله موسى نسيده كله با الهي وكعجيب وقال قد اجيبت دعوتكم على لي وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه ربي وفرعون يملي اسي وحاسيسي زينة قروح واموالا اي حوله في الحياة الدنيا نرشع الدنيا ربنا يا ربنا ربي ليضلوا عن سبيلك إن إمارتي وحيك أنتي مالك اللسي يزيندي إن ضدك كلميان وضبادي ربنا يا ربنا ادمس على قلوب على أموالهم حوله إله ترتر أو هلاجي واشدد على قلوبهم قلوب تودنا إله آط أو حر فلا يؤمنوا ييس الرمين حتى يروا إلى كأركان العذاب الأليم عذاب كمارك حنون كبدن قال الله عيري قد أجيبت ولا أجيبي دعوتكما بريديني نبي موسى نبي هارون بريديني ولا أجيبي فاستقيما لبدين تصناد ولا تتبعاني الرائنين سبيل الذين كوي ودلوا ذي لا يعلمون أن وحبك جرنين مركا والذي أجيبي أرنتينا مركا كتاسنا هذا واستقام دينا وطا إلى مارتي أكدمتا قال الله عيري قد أجيبت ولا أجيبي دعوتكما بريديني وإلهي أوي ديستان وفرعون إيا ملي إيسي إن لا خربه أو مال كودي ينفتوه يبلغ تخلصه نفتوه أرك دارنا قد أجيب دعوتكما فاستقيما أذيك حقك تصنادا ولا تتبعاني الراعينين سبيل الذين كوي ودبوذي لا يعلمون أن وحفق لنا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إلهي نوشي يا مركة كيف يدي فرعون إيهو إلا سعد جنوديسي الله ما شيء وبدل الله غرقيه فبنو إسرائيل مركي أي مصر كبحان أيها النبي الله موسى ولا سعده وأمر لقسيه إن أداء المدان إن أداء المدان الأمر وأي بحان مركي أي بحان وأي أقادان فرعون إيه دات كيسي وأي كسو دبقاتين وأي سو دبقالين مركي سو دبقالين وأي بدي كي مادين نبي موسى إيه دات كيسو عدي وربنا إسرائيل نين كانوا عيداً فربلاً وطا إيهوب إيه ساند فربلاً أيهونا دات فرمران إيه ونفتو إذ لسو عربي سورة الشعراء سفيعاً لوغو فافاهي ومركي وصار راعي وإسعركان وعيري دات كان وكوحير ونقع ريسي إن هؤلاء لشرذمة قليلون شرذمة وقاحر فلاقوا دولة دي فلاقوا كل مغذان دي بغرطوية دي شرذمة مركا يروا إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا الغائضون وأنا نحن جين وإن على جميع حاذرون أنا ضد دكتور النهاية وفي الجيران فأخرجناه مركا قلبي مركا للكاس مركا واسي إلهي سبب قد يقول إنه يصاب حان لما أنتود أي وحبا كهر سورة الشعراء مركا معلوشة النبي موسى إيو مركا إسعركان ضدكي نبي موسى الرعصان فلما ترى على الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركوا نبي موسى ذاتك الراعي وإرادة موسى ونرهاية أوجد وحقراشاً صاصة وحضة فرعون يعيداً كيسي ما لقى بحمل بدين وحرنتها وبدل لسكم قادي كرب دبعون الله بكرن إن كان أجوه يعيداً كيسي تركت نبي موسى مركة والنبي إلهي أصدري رسول إلهي أصدري والله وحي هذا أمر لقسي لأول ببح قال كلا إنما هي ربي سيهدي ربي بقى إلى جرويري أو إقرقاري وأنا هنونينا دريق أنكو قحصلها مركي وصلاص نبي موسى كويري بدي أمرك الله هذا وقال إلى وترك البحر رهوا إنهم جند مغرق بدوا على إلى وفرا كتك أن يدرب بعصاك البحر كل فالي بدا وشاد فانفلق بدا عبد الله عليه وودك بحضي فكان كل فرق كالطود العظيم قيب كسمك مع مغتبور وين وصياس التاقن وبيه ساس عشوامين ايقنا وضعين احمرية سبحان الله بدا يعني مخلوقات الهي كمتها اذا ما الهي ما تغاقين بدي سلاسة نغطي منشان واي مال عادي ومريان مركي كسوة لما دين فرعون يوئي قوتي كوي كلامة نبي موسى يقوم كيسين اي ضمناك وبحان على سوكا وازلفنا ثم الآخرين والسودة وي وصود دلقالة وانجينا موسى ومن معه ثم أغرقنا بعد الباقي كوانا غلا فاضربهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشى فرعون يوحوا وتنك سؤال لأنك لم بغيس نبي موسى بطينك وقرق انتني مكا بغيس إلا بطينك ولا بغى سلاسة تال هذا يسكت ما هذا وابس موجودة ناشق هليسة marka waxa badana kaba baqaysay inay ku soo baxsato fir'aawn inuu soo halaalo lagama yaalo asaba marka aamina uu gudbay wajaawazna waa dhaafinay waa gudbinay bibani israa'iil reer banu israa'iil waxaan gudbinoo tallowsiinay albaxra baddi faatbacahum waxaa soo dabagalay fircawnu wa junuuduhu fircawn iyo ciidankiisii waxay u soo galaan nabadgelyo miyaa iyo inay maaragtay soo dhaweeyaan baqiyan wa cadwanu baqiyan waa gardarro iyo dulan wa cadwan iyo colaytinimo ay u qabaan nebi muuse iyo dadkiisa oo u ciilcunaan waxay leeyihin waa naga xanaajiyeen kuwaan koox yaro fallaaga waa soo qabqabanaya waa laiskaga hadaaqaa waa hadal mugtaa dadka dhan ay qabsadaan yacani madaxda iyo boqortooyooyinka iyo madaxda had iyo jeer dadka maaragtay ka baxa suldada dowladda waa waxaa la yidhahaa kuwaan waa la soo qabqaban doonaa wajaawaznaa waxaan dhaafinoo gudbinay bibani israa'iila reer bani israa'iil albaxra baddii baan tallowsiinay faatbacahum waxaa soo dabagalay fircawnu wa junuuduhu fircawn iyo ciidamadiisii baqiyan gardarro ayay kusoo dabagaleen waxaanay u sharaacdaysanayaan maxay ka rabaan waaba ka soo tageen marka waa dulan wa cadwan iyo colaytan xataa idaa adrakahu markii uu soo halaalay algharaqu hafashadii iyo maashoodkii iyo qarqoomiddii fircoon qaala wuxuu yidhi fircoon markuu arkay in la hayo meel loo baxsado isa jirin aamantu rumeeyey annahu arrinku laa ilaaha laa macbuuda macbuud xaqa inuusan jirin ila alladii kii moogiya aamanad bihi ay rumaysay banu israa'iila reer banu israa'iil iimaan wa ana min almuslimiin aniguna waxaa dadka isdhiibay goorme mar xariifanada kala dhaceen yacni waa toobadda noocaan oo kalaa mid la aqbalay maa soomaaliya waxay ku mahmaahan yacni tawxiid beeraley maxay ahay waa maaragtay aqoon maa waa yan tabar tabaray ka tahay laa ilaha illaa iskale tu daala beertas u falay maanta o dhan uu maaragtay jimicsana laa ilaha illa allah u leeyahay marka yacni asaga waxay ka tahay waa daallan yahay nimankaa marka ayaga waxay ku noqotay lama filaanay ku noqotay fircoon wuxuu isyihi maanta ninkii aa ilaahnimada sheeganayay oo carriga maaragtay asaga u talinayay miskiinuu noqdo daciifa oo waxba qabsan karin xataa idaa adrakahu algharaqu hafashadii badda lagu hafanayay ama qarqoomiddii ama maashoodkii markuu arkay markii soo gaartay qaala wuxuu yidhi aamantu waxaan rumeeyey fircoon baa dhahay annahu arrinku inuu yahay laa ilaaha ilaah xaq lagu caabuday inuusan jirin ila alladii allihii moogiya aamanad bihi allahaas ay rumaysay banu israa'iil reer banu israa'iil reer banu israa'iil waa dadkii hadda maaragtay u raacdaysanayay oo ku haysta waa iga soo baxsadeen wa ana min almuslimiin anugu waxaan ka mid ahay dadka isdhiibay oo islaamay baan ka mid ahay marka waa rumeeyey laakiin iimaankaas wax ma taray iimaan booskiisii jooga iyo maxalkiisii ma ahan hadda ka hor dhowr mar waxaan soo marnay aayad soo qaadanay falamaa ra'aw ba'sanaa cadaabkeena markay arkaan aqwaamtu qaaluu aamanaa billaahi waxdahu ilaahay keligiisa rob wa kafarnaa bimaa kunnaa bihi mushrikiin wax alla wixii aan la wadaaji jirnana waa ku kufrinay falam yakun yanfacuhum iimaanuhum lamaa ra'u ba'sana mar haddii cadaabkii la arkay iimaankaasi iimaan la aqbalaya ma ahan waa sunat allahi alatii qad khalat fii cibaadihi wa khasira hunaalika alkaafiruun qolo laga aqbalay arrinkaas waxaa ka jirta qowmu yuunus oo noo imaan doonta wax alla wixii aqwaam la halaagayay mar kastaba markii aakhirka ah oo cadaabka ay arkaan sidaas ay ku andacoonayeen, laakiin lagama yeelin ilaa qowma yuunusa lama aamanuu kashafnaa canhum cadaab alkhizi, qoladaas keligeeda laga reebay lixikmatin min allah. Allah wuxuu yidhi marka fircoon jawaabtiisii la siiyey oo ilaahay uu siiyey markii uu dhihi lahaa wixii uu yidhi, waxaa lagu yidhi al aana hadda miya aad iimaan sheegaysaa, waqad casayta qablu adigoo hadda ka hor cisyaan la yimid, weliba cisyaanku waa kala duwan yahaye ilaa nimuu sheegtay ana rabbukum alaclaa, waa kelimad horena aan loo dhihin fircoon ka hor dibna loo dhihin oo qur-aanku u waariyey arintaas. Alaana hadda miyaad rumaysay, waqad casayta qablu hadda ka hor adoo cisyaan la yimid oo ilaahay caasiyey, wa kunta min almufsidiin, weliba adigoo ka mid noqday dadka wax kharibay oo fasaadka dhulka dadkii lumiyey cadaabay. Marka qowlkiisii baa sidaas ilaahay ugu jawaabay fircoon in maaragtay aan laga aqbalin iimaankii, oo la leeyahay hadda iimaanka hadda waxba ma tarayo, toobadaas maya. Cadaabku markuu arko qofka ma laga yeelay, walaysat at-tawbatu lilladina yacmaluuna as-sayyi'aati xataa idaa xadara axadahum almawtu qaala inii tubtu alaana, haddaan toobad keenay ma la aqbalay. Falyowma maantay nunajiika, waan dacaad saaraynaa meel bannaan aad saraysa, ayaa kuu bixinaynaa bibadanika jirkaaga, adigoo jirkaagii oo aan ruux wadan oo bakhti ah ayaa badankaagii jirkaagii aan soo badbaadinaynaa oo baddu ma laqayso, si dadku ay u ogaadaan ay u arkaan fircoonkii ilaadimada sheeganayay waa kaas, halkaasuu yaalaa maanta. Litakuuna liman khalfaka aayatan, xikmadu waa taas, waxaa lagu badbaadinayaa jirkaaga oo baddu aysan u laqayn, litakuuna inaad ahaatid liman khalfaka dadka kaa dambeeya aayatan calaamad, calaamad bay marka noqonaysaa oo in mawtkaagii iyo halaagaagi uu xaqiiqooday. Falyawma maanta nunajiika, yacni waa narfacuka calaa nashazin min alard, meel sarraysa ayaa la keenaya, waa la bacaad saarayaa najwada meeshaasa, waa meel koraysa, meel kore ayaan kuu badbaadinaynaa, bibadanika jasadkaagii baan badbaadinaynaa oo ruux wadan, litakuuna inaad ahaatid liman khalfaka dadka kaa dambeeya aayatan tusaale iyo calaamad, reer banu israa'iil inay daliil u noqoto geeridaada iyo halaagaaga, allana uu awoodo cid kasta isku taagta inuu ka aargooso oo intiqaamka alleh inuu aada u daran yahay. Ina babsha rabbika la shadiid, fasabba calayhim rabbuka sawda cadaab, jeebala ku dhacay afka ciidda loo geliyey fircoon. Marka dadku inay ku waansamaan oo ay halaagiisa ay dadku ku tusaale qaataan, waxaana la halaagay maalintaas waxay ahayd yowmu cashuura, bisha la yidhaahdo muxaram, oo sanadka hijriga muslimka ka bilowdo tobankeeda, oo ay yuhuuddu xataa markuu nebigu madiine u yimid ay soomi jireen maalintaas. Markuu nebigu sababtii weydiiyena waxay yidhaahdeen haada yowmun dhahara fiihi muusaa calaa fircoon, waa maalin nebi muuse uu ka guulaystay fircoon oo cadowgii la halaagay. Marka shukran lillaahi, ilaahay baan uga mahadinaynaa cadowgeennii uu halaagay. Markaasuu nebigu ku yidhi asxaabtiisa antum axaqu bimuusa minhum, nebi muuse anagaa uga xaq leh, waxaa laygu ma raacin nebi muuse. Nebi muuse wuxuu ku bishaareeyey nebi maxamed uu sheegay inuu rasuul xaqa yahay, nebi ciise uu ku bishaareeyey. Marka bishaaradaas haddaysan qaadan nebigoodu ma rumayn, ciddii soo gaartay oo aan rumayn waxba kama jiraan, annaga uga xaqlooyay marka markaas uu amray nabigu in la soomo maalinta tabnaad bisha zakadad ku yaqaaniin ama muharram sanadka ka bilaabanaya hijriga ah waliba nabigu wuxuu ku daray sanadka dambe hadii ilaahay gaarsiiyo la soomanna taasica lain baqitu ilaa qaabilin la soomanna taasica sanadka dambe hadii ilaahay gaarsiiyo waan soomayaa sagaalka mukhaalafatan lilyahuud walla khilaafa ayag hadda marka nabigu ma gaarin sanadkaas laakiin annaga sunnaynoo tahay nabigu tamaniga u tamaniyey waa sunno 19 in isku soomo walaqad bawa'naa bani israa'iila mubawwa'a sidqin warazaqnaahum min at-tayyibaati fama ikhtalafuu xataa jaa'ahum al-'ilmu ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون الى نظر رميا في بني اسرائيل نعمين كفرها بدن او من ديني اه يا من دنيوي لا اسكو دارت او وحا لا دجيي مملكتي يا بقرتويدي فرعون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أورثنا قوما آخرين وعنكسا مرني سورة الأعراف وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وعلى وحي فرعون بغرتويدي سيالة سيئي ومشارق الأرض هي مغاربها أيها لدجيئي لكن ريب إسرائيل لفتي قوضو أرنتا كما شكري وكي نبي الله موسى كيري بلادان إلى وذي مكانية قريبا قال وكسوم الرسولة ما إدى إيو ما لك لأ بيت المقدس كفرته وكلكاس لمن وحا جوغي يرادن حوق بدن ما قالي كرنه وكبقين الى مركي دم النبي موسى النبي الله هارون مركي تيه كدنتان كدب نبي الله يوشع بن نون ايا ايدن كي وغاميو فرتي قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتم فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قسم صح ولقد حقيقة بوأنا واد الجني بني إسرائيل خير بنو إسرائيل وأولاد يعقوب بنو إسرائيل مقعس أسكلا إسرائيل ويعقوب عبد الله كذلك أنت لغته ولقد بوأنا وحن الجني بني إسرائيل خير بنو إسرائيل مبوأ صدق دجن هنا ايان دجني او مصر ايا شام ايا لسكو دجيي بيت المقدس ايا اقاس عدن بالا دجيي او مملكة دي فرعون وكهراك سمي او مصر ايا تاس او لسكو داري ايان حكومة الى امارة وقت جدا بي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام اي كقادين وقعنتو ذكبهيان بيت المقدس هنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقت يسال فرتي مرك يجرد أهد عمر لنا إلى لبع تنكي الله يغفر مصر إيه الكاس اختياس يكون ولقد بوأنا وحن دجني بني إسرائيل خير بني إسرائيل مبوع صدق دجن هنا ورزقناهم وحان كو أرزاقنا وكو ديفيني من الطيبات حلال بانكو ديفيني رزق حلالة أو وناكسا شرعا وطبعا فما اختلفوا اسم خلاف حتى جاءهم العلم إلى قوانت أتمد وح مسائل اسكو منقبا إلا مركي علمي أيمد مركز اسخلاف فما اختلفوا ما يسن اسخلاف حتى جاءهم العلم إلى أقوام تأتمد محايا لي مركي أقوام دتك هلان بخلاف إيمان كرا أنت كلا دتك وهو عام عام محيس وخلاف تامر والرأي أنا أساسا قبا أنا أساسا قبا أنا أساسا قبا هذا هو علمي كمان إسنا واحد سكدات الله لكن علمي مركوي ما هذا وعلى الغرى قفنا والصواب قفنا وخلق هي خطأ بنغنى مرك اسم خلاف إلى علمي ويمد إن ربك يقضي بينهم ربي با دحل ذاك الحكومة أو كلا سارة يوم القيامة ما أنت قيامة فيما شيء الله هو كلا سارة يختلفون فيه اسكت دينه متك مارة السحة هي متك خلدن ولا كلا سارة ما أنت أصل لي هلا صحصناي أدورنا وخلدنا لكن هذا ولا سهستا مصيب كودي مخدوع إن ربك يقضي بينهم ربي وحو كلا سارة يا نحذوذا يوم القيامة ما لنت قيامة فيما كانوا فيه يختلفوا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحوليا وكدوا عيسان يا دعوين كوليب افتتاحا وكدوا عيسان جري صلاة الليل اهدني لما اختلف فيه إلا سكدي ذي إله ماشا صوابك عبهانه ونبي محمد اهدنا الصلاة المستقيم صلاة دينا إمارتك جرتا مركزتا أنا كنت على العلم مركز دائرة ربي بابي هي إلى أنا ودي سنة أنا طريقة صح ذا نقول توسيه مركز يهود وحسب خلافين على 71 فرقة كوية تضوات قايبات بين نقدين نصارى ما هلح بيكسي درسدين لبية تضوات ومدى محمدية لنا وحنا يدنا اسكو خلاف الدونتا على 73 هل بلا مركا جمالك الجليسة لبية الضباطة النوى في النار نبي قال له ويدي من هم يا رسول الله ما أنا عليه وأصحابي أنا إذا يا أصحابتي إذا وحى أي ما أنت يهين وحى أي آميسين وهم يسيهين من أتك يكتا قيهين دريقة يكتا قيهين دتك هيا إلى قيام ساعة دتك صح والله يا بدبون يا شاكتان او قالوا بالاعتراض ما كنت هاجر لكن حلا فيرنا يا غف كان هرت صح مياي طريق النبي محمد ما هي كنت هاجين يا النبي محمد امن سراي يا اصحابي سما امن سياي مسا سا واحد كسميست او من عند نفسي بو واحد كسميست مسح من غنى زمان طبونا ما انت شاغنا يا بوحان او طوائف فربدان mid qara qaatay iyo mid aan qaadan oo dadkii hadana u sheegay manaajir sax la oo anaga matalay fa in kunta fi shakk mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunanna min almumtarin fa in kunta nabi muhammad hadi'a tahay fi shakk شك مت كغصغا مما أنزلنا إليك ينكوس الدجيني أدنى محمد ما شك لكن ذاتك كلا لوجي ذا أن محمد مرنا كما شك وإلهي أسو الدجيه ووحي قاء أسقاب المتلي والرلائن لقد إذا لكن ذاتك كلا شك كسور قلي فإن كنت في شك مكوا فردا وتقديرا وعليه لين أشركت لا يحبطن عملك ورؤوسه حلقة سنة إنما محمد شرك كان دين ما سمعي لكن عليه لو هدي حتى كان على ذيك لا حبيد عمله أصلا ولو أشركوا لا حبيد عنهم أنبياء لأن دين شرك سمعيان عملك هذا بره على إلهي دين كيسة والله سمعيه لكن أنبياء ومعصومين إلى هذا صدره ومعصوم من ذنوب تناعس كان على شركه إلى مكة إلى عليه لكن ذات كبا لو قدر حليا أو لو شيء أو لو بصهر قبنا ودي الجورة وإيش أقول قصته فإن كنت عدي أتاي ما بتيده في شك مد وكجس وجيعي مما أنزلنا إليك أنفسه الدجيني فاسأل ويدي الذين كوا يقرؤون الكتاب كتابك أخرنا من قبلك أذيك كاهر قلتك أذيك كاهر بل ويدي لقد جاءك الحق حقي باكوي من ربك حق ربي بكاقي فلا تكرنها أهان من الممترين قلتك حقك شكسا حقا من غادي لا شك مكلم محمد إنه سكمد أهين وأوصل مارتي شكنا كجرين سؤال لأسوي دينهم بأهل الكتاب فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك بدك عليك كاهر رأيي ويدي مركا ويدي سيد مركا وحكو شيئا يعني وحجري مركا نبي شكنا كمجرين من ويدينا يقواس لقد جاءك الحق حقي باكو يمد من ربك حق ربي بكاقا يمد فلا تكوننها أهان من الممترين حقك وكشكي ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين ولا تكونن هل نقم من الذين كوي كذبوا بآيات الله إلهي آياتك سكوة بينيي كوة صنعها قدر سمن هدامك كوة قدر سنتي فتكون من الخاسرين وحد نقال يسادتك خسارة با نقال يساد ولا تكونن هام من الذين كذبوا بآيات الله ذاتك إلهي آياتك سبينيي فتكون من الخاسرين آياتك الله دابيني سي ذاتك خاسرين تعمل غنس هو خاسرين تمرك وقوان إن الذين حقد عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم إن الذين قوى حقد عليهم أي كل بودي كلمة ربك ربك كلمة ديسة لا يؤمنون مر ما إليها كلمة ربك وعدتك آن وحبا إيمان لقاهل وقلب قوض الله وعضي وإلهي وطلق علي إنسا وحبرا رمين إلهي علمي سهرة وكهر مري وعدتك أدعن سهر ربنا دمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبولا ما كانوا يؤمنوا إلهي ورغ فارغي إن الذين حقد عليهم كلمة ربك ربك كلمة دي سكوة إكوة جبتي لا يؤمنون إيمان لكم هلا يكواس أيها حقي يا حجاد اللقوة مع ذلك الرومين لكم هلا يو ولو جاءتم هباء التماذ كل آية آية كستا علامات كستا وإله القرن رسول كيسا معجزة كستا آية كونئة من الدين كل ولو جاءتم هباء التماذ كل آية آية كستا مرومين أيام حتى يروا إلهي كاركان العذاب الأليم عذاب كحنوجية مركا إيمان وحنفع أيانا مركا سحوما ترى مركا صدير رميان أركان عذابك فلما رأوا دأسنا قالوا أمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا دأسنا مركا سحوما ترى إيمان كنا عاسى من الله أقبل أيه فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين إلهي مركب نوشي يا هل قرية أولا قرر يا بي عذاب كمركي لأركو رمين تلا رمين أما دي هراء التقوط لما أنتوا وعلق أقبل مجران إلى قوم يونس بس قوم يونس مركي عذاب كأركان والنبي يونس كتغي ودونتي فولي وكلهم كي أولقي وكبعد كلهم كي مارتي وسيد داي ولاهي كسو بحيي markaas ay ka sii maqan yahay humaayaan markuu u soo laabtay marka ka bacdi ba dadkiisa loo soo celiyay oo ay maartay waliba intii ka badan warsalnaahu ilaa 100,000 oo yasiiduun fa aamanu famatacnaahu ilaa xiin muddo kale sii maayaan halkaa qariya marka falawlaa kaanad fahallaa kaanad may noqoto qaryatun magaalo aamanad ay rumaysay fanafacahaa iimaanuhaa oo iimaankeedu uu anfacay ilaa qowma yuunusa moogii lamaa aamanuu markay rumeeyeen qowmu yuunus kashafnaa canhum waxaan ka faydnay cadaab alkhizyi cadaabkii xumaay fi lxayaati اdunyaa nolosha adduunyada ayaan ka faydnay wamatacnaahum waa u raaxaynay ilaa xiinin ilaa mudda laga gaaro waqtigii markaas dib ay u dhiman lahaayeen ay sii gaareen cadaabkii uu nebigu u sheegay markaas waa laga fayday oo kuma dhicin halkaa qarin falawlaa kaanad yani fahallaa kaanad qaryatun may noqoto aamanad oo qaryadaasoo dhammaanteed rumaysay rusushii loo diray bal yacni ma dhicin nebi dhammaan ay qoomkii wada rumeeyeen ma dhicin laa nebi maxamed walaa nebi ciise walaa nebi nuux walaa nebi muuse nebi kulli yani dadna waa rumeeyeen dadna waa beeniyeen dhammaantood wax wada rumeeyey ma jirin dadka horoo la halaagay laakiin nebi maaragtay yuunus dadkii isaga markaas uu ka tegay wuxuu usoo laabtay iyagoo rumeeyey lixikma ilaahay ugu talagalay yaa xasratan cala alcibaadi maa yaatiihim min rasuulin ilaa kaanuu bihi yastahzi'uun kadalika maa ata aladiina min qablihim min rasuulin ilaa qaaluu saaxirun aw majnuun wakadalika maa arsalnaa min qablika fii qaryatin min nadiirin ilaa qaala mutrafuuha inaa wajadnaa aabaa'ana calaa ummatin wa inaa calaa aathaarihim muqtaduun dhammaantoo saas ahay falowlaa kaanad may ahaato qaryatun magaalo aamanad qaryadaasoo dhammaanteed rumaysay nebigii loo soo diray fanafacahaa iimaanuhaa oo markaas iimaankeedu u anfacay ilaa qowma yuunus moogiye waa laga reebay marka qowmi yuunus marka waa rumeeyeen lamaa aamanuu markay rumeeyeen qowmi yuunus kashafnaa canhum waxaan ka faydnay cadaab alkhizyi cadaabkii dulliga ahay wamatacnaahum waa u raaxaynay fi lxayaati اdunyaa ayaan ka faydnay nolosha adduunyada wamatacnaahum waa u raaxaynay ilaa xiinin ilaa mudda laga gaaro marka qaradkii ujeeddada wuxuu yahay lama helin qaryo dhammaanteed rumaysay nebigeedii oo qaryooyinkii tegay ilaa qowmi yuunus moogiya ayagu dadkaas marka way rumeeyaan nebigoodii iimaankoodiina waa anfacay oo cadaabtu markay arkeen baa laga qaaday nebigoodiina waa loo soo celiyey ka bacdina marka waa rumeeyeen oo way tadaruceen ilaahay bay maaragtay u toobad keeneen waa laga qaaday marka cadaabka wallahu aclam.